السلام عليكم. كتبت تغريدة ذكرت فيها بنفس المقدار الذي تكون فيه الأديان صلاح وإصلاح في ظروفها التي تشكلت فيها، هي تكون فساد وإفساد عندما تتغير الظروف وتتبدل المعايير وتختلف الحياة. الدين في بداية ظهوره يكون قمة الإصلاح، ولكن عندما يتقدم الزمن وتتغير الحياة يتحول إلى قمة الفساد لأن السياق اختلف. رد علي أحدهم يقول ما فهمت نقطة يتحول الدين لفساد وإفساد، ممكن تشرحها؟ طيب أشرح لك الآن. أولا دعنا نتفق بأن الدين علاج لمشكلة، يعني الله عز وجل يرى أن الناس في منطقة معينة قد انحرفوا وأضلوا وتاهوا في الحياة، يعني حياتهم ليست متوافقة مع الصيغة التي تصلح الحياة وتطورها وتنميها، فيبعث الله عز وجل رسولا يصلح، مبعوث إلهي باللغة السياسية المعاصرة اللي هو الرسول والنبي. وطبعا الأنبياء والرسل هم خاصين يعني لأقوامهم ولمناطقهم، لا يوجد رسالة عامة وشاملة. المضمون اللي هو التوحيد، أنا ذكرت سابقا بأنه فكرة كونية وصحيحة، وفعلا هو الغاية النهائية لجميع الديانات والرسل، أن يكون الإنسان موحدا لله، الله هو الحق. فعندما تتوحد همته وغايته ويبتعد عن الأهواء وعن الحزبيات وعن الحسابات الشخصية والمصالح الخاصة، يكون حينها قد ابتعد عن الشرك واتجه إلى الحق فقط، وبالتالي تصلح الحياة. هذا هو مفهوم التوحيد. فعندما يبعث الله النبي لمعالجة تلك المشكلة في منطقة معينة وفي قوم معينين، يكون العلاج مشتق من ظروفهم، من ظروف الحياة بكل تفاصيلها الاجتماعية السياسية البيئية، كل ما يتعلق بأولئك الناس الفكرية الثقافية، يكون الدين موجها لهم، وبالتالي يكون في المرة الأولى صحيح وصالح وفعلا يصنع النهضة ويصنع القفزة ويحقق التقدم للحياة. لكن عندما تتغير الظروف، تتغير الظروف لم تعد هي نفسها الظروف. يعني الرسول بعث في وقت كان غزوات وحروب وغارات وشبي وإماء وعبودية، يعني ظروف سياسية واجتماعية وفكرية مختلفة، ومجتمع بدائي لا يوجد علم وفهم. الدين كان موجه لأولئك القوم، وكان صالحا لهم فعلا، وكان معجزة في حقهم، صنعهم من لا شيء، غيرهم من حال إلى حال لأنه مناسب للظرف. لكن عندما تغير الظرف والسياق، يعني العلاج الذي تقدمه للمريض مناسب في حالته المرضية، لكن عندما يتغير هذا المريض، يأتي مريض آخر أو يأتي شخص آخر ليس مصابا بنفس المرض، أو ليس فيه هذا المرض يعني الذي جاء العلاج من أجله، أنت عندما تقدم له العلاج سوف يزيد مرضا، يزيد مرضا ويموت. داعش تحاول تقديم العلاج الذي كان في المرة الأولى. داعش ومشتقاتها وأصولها وجذورها الحشوية بشكل عام، هم يتصورون أن العلاج الذي جاء في المرة الأولى قدمه النبي لقومه هو الذي يجب أن يستمر ويتواصل ويمشي مع الناس إلى الأبد. والفلاسفة يقولون الوضع ليس له علاقة بالعلاج، الدين متعلق بالسياق فقط، السياق هو ما يحكم صحة الدين من خطأ. فعندما تفرض على الناس هذا العلاج بحذافيره بكل تفاصيله، فأنت تمرضهم، تزيدهم مرضا وهلاكا، ولا يمكن أن يحقق الدين النتيجة العلاجية التي ظهرت في العصر الأول، بالعكس سوف يمرض. العين يجب أن تكون على السياق، على السياق فقط، السياق هو الذي ينبيك ما هي الوصفة العلاجية المناسبة، غير ذلك فساد وإفساد. أتمنى أن أكون قد شرحت لك هذه النقطة، وإذا لديك استفسار أنا حاضر. إلى اللقاء.